السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى يا أيها الناس، الياء حرف نداء، وأي منادى، والهاء للتنبيه كما تقدم مرارا. هذا وقوله تعالى يا أيها الناس، هل المعني بها عموم الخلق عموم الناس، أم المعني بها الكفار الذين لم يؤمنوا لقول الله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم بكل؟ قال بعض أهل العلم، وسبق بيان اشتقاق كلمة الناس، فمن العلماء من يقول إنها مشتقة من النسيان، لأن الناس جبلوا على النسيان، ومنهم من قال إنها من النوس لأنها مشتقة من الونس كما يقولون. واستدل بعضهم بكلمة عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة أم زرع، قالت أناس من حلي أذني، يعني جعل أذني تهتز وتتحرك بالحلي. لا إشكال في كل هذا. من العلماء من قال إن كل آية فيها يا أيها الناس هي مكية، وإن كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا هي مدنية، وهذا الكلام عليه مؤاخذات، لأن سورة البقرة مدنية، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: نادي في الناس فنادى نادي في الأنصار فنادى يا معشر الأنصار يا أصحاب سورة البقرة. فسورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس، وسورة النساء كذلك مدنية وفيها يا أيها الناس. فهذا الإطراد لا يصلح، هذا الإطراد لا يصلح ولا يصح. قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، سبق بيان العبادة وأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، وقد تأتي في مواطن يراد بها شيء معين فعلى حسب الموطن الذي جاءت فيه. ومن معنيها هنا كما قال فريق من العلماء: وحدوا ربكم والتزموا شرعه، وهذا جامع أيضا، كما أن قول القائل العبادة اسم جامع لما يحب الله ويرضاه، فكذلك قوله وحدوا ربكم والتزموا شرعه أيضا على هذا المنوال في العموم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا وقد قال يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام في الكلمات الخمس التي أمر أن يبلغ بها بني إسرائيل، من هذه الكلمات الخمس: إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من الذهب أو الورق، يعني من الذهب أو الفضة، فأصبح العبد خالصا له، هو الذي اشتراه بثمنه، فأصبح خالصا له لم يشاركه فيه أحد، ولكنه مع هذا يعني العبد يذهب ويعمل ويعطي أجره لا لسيده بل لرجل عدو لسيده أو لغير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وطبعا لا يرضى أحد أن يشتري عبد من خالص ماله ويطعمه ويسقيه، وبعد ذلك هو يذهب بأجر العمل الذي يعمله لأعدائه أو لأعداء سيده. فالله خلقنا والله رزقنا وأنعم علينا، فكان يجب علينا إذا ذلك أن نطيع ربنا وأن نسمع له وأن نتوجه إليه بالعبادة، لكن قوم ذهبوا إلى أعداء الله مع أن الله الذي خلقهم ورزقهم، وتوجهوا لأعداء الله بالسمع والطاعة من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. فهذا حاصل المثل الذي ضرب في كلمات زكريا، كلمات يحيى بن زكريا عليه السلام، فيما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا ذكرت كلمة الخلق هنا دون غيرها من الصفات؟ قال فريق من العلماء: لأن أهل الشرك لم يكونوا يعارضون في هذا الباب، فكانوا يقرون بصفة الخلق بأن الله الذي خلقهم وأنه الذي رزقهم، كانوا يقرون بذلك، فخوطبوا بالشيء الذي أقروا به. فإذا كنتم أقررتم بأن الخالق هو الله، هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم، فلماذا تتجه إلى عبادة غيره؟ قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فخوطبوا بالشيء الذي أقروا به، فما دمتم أقررتم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم، فلما تتجهون بعبادتكم لغيره؟ وهذا من أمثل ما قيل في هذا الصدد، من أمثل ما قيل في هذا الصدد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أعظم حق لله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يحب لكم إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث في رواية، لكن الأظهر إن الله يحب لكم ثلاثا: يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فهذا أعظم حق لله على عباده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ومن معاني العبادة كما تقدم في تفسير سورة الفاتحة: عبد، خضع، ودان، وذل. فأنت عبد لله تعني أنك خاضع لله وذليل لله، خضع ودان وذل وتتدين لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. أي وخلق الذين من قبلكم كذلك. وفي ذلك تذكير بالأمم التي أفناها الله وأبادها، فأنتم أيضا ستبادون وتفنون كما أبيدت أمم من قبلكم وكما أفنيت أمم من قبلكم. قال سبحانه: لعلكم تتقون، أي لعلكم تجعلون بعبادتكم لله وقاية لكم من النار. فسبق بيان التقوى وأنها ما يتقى به، فالحذر تجعل وقاية بينك وبين الشيء، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تجعل بينك وبين النار وقاية. الوقايات متعددة، منها الصلاة، الصلاة وقاية، كلمة التوحيد أعظم تلك الوقايات، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصدقة وقاية. قال عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. ومن العلماء من قال: إن الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل من الوقايات، أو هي التقوى، وكل ذلك صحيح. فالوقاية من الأشياء هي ما يتقى به. قال بعض العلماء: واستدل فريق من العلماء على الله سبحانه وتعالى باستدلالات. أوردوا قبل هذه الاستدلالات استدلال الأعرابي على ربه سبحانه، قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على العليم الخبير سبحانه وتعالى. وأبو حنيفة استدل على ذلك، أو استدل لذلك، أو عفوا مالك أولا استدل لذلك باختلاف الأصوات والألوان والأشكال، وقد قال تعالى: من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ويروى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أراد أن يناظره ملحد في هذا الباب، فتعمد أبو حنيفة التأخير، فلما تعمد أبو حنيفة التأخير ظن الملاحدة أنه هرب من المناظرات، وللحاج كان متفشيا في نواحي الشرق كما لا يخفى. وبعد جاء أبو حنيفة يجري، فقال له: لماذا تأخرت؟ قال: كنت أنتظر سفينة فجاءت شجرة وقطعت أنفسها ألواحا متساوية، وبعد ذلك ضمت الألواح بعضها إلى بعض وسمرت وحدها كذا، وصنعت لها دفة، وجلس يصف كيف تكون السفينة. قالوا: أنت مجنون. قال: ولماذا يعني مجنون لماذا؟ قالوا: كيف يحدث هذا؟ كيف شجرة تقطع نفسها ألواحا وتلتصق بعضها وتدهن بالغراء؟ قال: طيب. فاستدل عليهم بهذا القول، فاستدل على القائلين بخلق الله في أنفسهم وفي الكون. الجبال من الذي أرساها؟ المياه من الذي حجب الملح عن المالح عن العذب؟ في أنفسكم من الذي جعل لك أنفا وعينا ورأسا وأذنا وركبة ومفاصلة؟ إذا كنتم تستنكرون شيئا يسيرا شجرة، يعني قلنا لكم هتك يا ملاحدة، هذه اللبيسة صنعت نفسها، وهذا القلم صنع نفسه كذا وله سن مدبب، ثم هذه ركبت على تلك بدون فاعل، ستستنكرون ذلك. فكيف تظنون أن الأشياء خلقت خبط عشواء وصنعت نفسها أو صنعتها الطبيعة؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الإمام الشافعي استدل بورقة التوت، فقال: تأكلها الدودة فتخرج حريرا، وتشمها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها البهيمة فتخرج لبنا وتخرج بعرا. في الحقيقة أن هذه الاستدلالات أراها وإن كانت في محلها الحمد لله، لكن في كتاب الله ما هو أعظم وأعظم وأعظم. ففي كتاب الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكذلك في كتاب الله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وقد أجمع شاعر القول بقوله: فيا عجبا كيف يوصل إلى أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء إذا جلست تفكر فيه ستهتدي بإذن الله إلى الواحد الذي خلقك سبحانه وتعالى. تفكر في عالم البحار، وكيف البحار، وكيف العذوبة، وكيف الملوحة، وكيف الأسماك، وكيف المعيشة في البحار، وكيف المد والجزر في البحار، آيات لا تنتهي. في نفسك إذا ابتليت في عينيك، أنت الآن لا تعرف شيئا عن تركيب العين، تذهب إلى الطبيب تجد هناك شبكية وقرنية ودموع ومجففات للدموع، والدموع تنزل بقدر، ستجد عالما في العيون في أي شيء في جسمك. ولكننا والحمد لله، هناك كتب صنفت في هذا، وقد استطرد العلامة ابن القيم في هذا، أورد مسائل كثيرة في البصل والعلق ونحو ذلك. هذا الشخص دمه خفيف، وهذا دمه ثقيل، وهذا دم، وهذا أبيض، لكن تجلس بجواره شقق الذي بجواره يسقط من ثقل الدم، وهذا خفيف وأسود لكن عنده مرح وتجده حلوا مستساغا، على أورد أشياء كثيرة. ولكن نحن لسنا بصدد التعرض لهذه في هذه المقامات، لها مقامات أخرى إن شاء الله، لأن أهل الشرك كانوا يقرون بذلك. لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فهذه الإرادات ترد على الملاحدة، ترد على الملاحدة، كل شيء يرد على الملاحدة. لماذا لا تمنعون أنفسكم من الموت؟ لماذا تسري فيكم أقدار الله وتجري فيكم رغم أنفكم؟ لماذا لا ترزقون أنفسكم؟ أحدكم يكد ويشقى ويخسر، وأمور كثيرة جدا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا أي تفترشونها، وإلا لو شاء الله لجعلها وعرة لا تثبت لكم على قرار، والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهذا أحد الاستدلالات على البعث في كتاب الله سبحانه، إحياء الأرض بعد موتها. وللاستدلالات على البعث أمثلة كثيرة تتكرر كثيرا في كتاب الله سبحانه، الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، الاستدلال بالخلق الأول كما ها هنا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وثني باستدلال ثاني الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. قال تعالى فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. استدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، استدلال بخلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، استدلال بخلقنا نحن من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم نخرج أطفالا ثم نبلغ الأشد ثم نبلغ إلى أرض العمر وبعدها نموت. استدلالات كثيرة في كتاب الله على البعث. قال تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. الند المثيل والنظير والشبيه، كل ذلك يطلق على الند. قال قائل ما شاء الله وشاء محمد، قال النبي أجعلتني لله ندا؟ فالند المثيل والشبيه والنظير، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أن ليس له أنداد سبحانه وتعالى، ليس لله أمثال. قال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال تعالى هل تعلم له سميا؟ قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. آيات في غاية الكثرة تنفي الممثلة. قال تعالى وضرب لنا مثلا أي شبهنا بخلقنا، ضرب لنا مثلا أي شبهنا بخلقنا، فلما رأى نفسه ضعيفا ظن أن الله أيضا ضعيف، فقال بقى وهو يأتي بعظام بلية متفتتة من يحيي العظامه هي رميم، فظن لعجزه أنه ما دام عاجزا فأن الله سيكون أيضا كذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال أي لا تشبهوه بخلقه. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، صور اتخاذ الأنداد كثيرة، أن تحب غير الله كمحبتك لله، كما قال تعالى ومن الناس ويتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. كذلك دعاء غير الله، كما أن الشخص يدعو ربه فقوم يدعون غير الله، فيدعون الأموات ويدعون عزيرا ويدعون المسيح. فصور اتخاذ الأنداد كثيرة، منها محبة غير الله كمحبة الله، منها دعاء غير الله كما أنك تدعو الله، وثمة أمور كالسجود لغير الله، قوم يسجدون لغير الله كما يسجدون لله، تشريعات كذلك، تشريعات يشرعها البشر فتتبع ويترك شرع الله سبحانه وتعالى عن عمد وقصد وبلا إكراه. ومن ذلك أيضا الشرك في الألفاظ، مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام على إثر سماء كانت بالحديبية قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب. وقال تعالى في الآية: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله يرزقهم الرزق فيقولون مطرنا بنوع كذا، وينسبون الرزق إلى غير الله سبحانه. وهذه الآية تحتاج إلى وقفة طويلة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فناس يرزقهم الله ويوسع عليهم فيستعملون هذه النعمة في معصية الله تبارك وتعالى وفي الحيود عن أمره ودينه. وكما قال القائل: ما من عاصي يعصي ربه إلا واستعان بنعمة الله على معصية الله. نعوذ بالله من ذلك، سواء كانت نعمة في البدن أو نعمة في المال أو نعمة في أي شيء، يستعين بنعم الله على معصية الله، نعوذ بالله من ذلك. من ذلك كما قال العلماء: الحلف بغير الله. من ذلك في الألفاظ: لولا الكلب لأتانا اللصوص، إلى غير ذلك. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب، أي في شك مما نزلنا على عبدنا، كنتم في شك أن هذا القرآن من عند الله، مما نزلنا، قوله تعالى مما نزلنا تفيد أن الله في السماء، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل بلا شك ولا ريب. فكل الآيات التي فيها الإنزال دل على أن الله في السماء. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، قل نزله روح القدس، كل الآيات التي فيها الإنزال وكل الآيات التي فيها العروج والصعود إلى الله دل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، خلافا للأشاعرة البعداء البغضاء الذين يقولون إن الله ليس له مكان، أو لغيرهم من فئات الضلال الذين يقولون إن الله في كل مكان، حتى جعلوا بطن الخنزير مكان. وقال زائغهم الكبير إمام الكفر في هؤلاء، قال إن فرعون ما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن بطن فرعون مكان وأن الله في كل مكان، إذن في بطن فرعون. وما أخطأ السامري عندهم لما قال هذا إلهكم وإله موسى، لأن بطن العجل مكان وعندهم الله في كل مكان. فنحن نقول الرحمن على العرش استوى وهو يسمع ويرى سبحانه وتعالى، إنني معكم أسمع وأرى. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وكذا كل الخلق عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. عيسى عليه السلام قال: إني عبد الله، أول كلمة تكلم بها. فكل الخلق عبيد لله سبحانه. العبودية لها مقام، لكن الإلهية لها مقام أسمى وأعظم. فالتخليط يأتي من أنك تعطي العبد حق الله سبحانه وتعالى. والنبي قال: لا تطروني، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. قال تعالى في شأن رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه لما قام عبد الله يدعوه، ففي باب الدعوة وصف بأنه عبد الله، لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. في الإنزال: أنزلنا على عبدنا، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. ففي كل مراحله عبد، والخلق كلهم عبيد لله. فنشهدك يا رب أننا عبيد لك، ونسألك العون على السمع والطاعة لك يا رب العالمين. أنت ملكنا وأنت ربنا وأنت إلهنا ونحن عبيدك، وبهذا نفخر. فالحمد لله الذي لم يعبدنا لأحد سواه، رضينا بهذه العبودية لله سبحانه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموسومين بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، قيل من مثله أي من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، من أي رجل منكم، أي بشر منكم يأتي بآية من مثل هذا القرآن، وقيل من مثله من مثل القرآن الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأخير هو الأظهر، لأن الله تحداهم أن يأتوا بحديث مثله. قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وتحدهم لما عجزوا، تحدهم أن يأتوا بعشر صور من مثله، تحدهم أن يأتوا بصورة، تحدهم أن يأتوا بآية، ففي كل ذلك عجزوا تمام العجز، بل أصابهم الهذيان. والخبل كما يقول قائل الكفار نفسه. فلما طفق مسيلمة الكذاب وقال له بعضهم على ما ينقل في كتب السير: أنشد لنا شيئا من الوحي الذي نزل عليك يا مسيلمة. قال: نزل علي يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، للشارب تمنعين الماء تعكرين. وجلس يهذي ويخرف ويقول: والعجنات عجنا، فالخابزات خبزا، فاللاقمات لقما، إن قريشا قوما يعتدون. هذيان أصاب عقله والعياذ بالله. فقال له القائل: أين هذا من سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؟ قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إضافة تشريف، ولا الخلق كلهم عبيد لله، فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم أعوانكم وأنصاركم من دون الله، أي الذين عبدتموهم من دون الله. وكلمة من دون الله تعني أحيانا غير الله سبحانه وتعالى، فأحيانا قوم يعبدون أشياء من دون الله يعبدونها مع الله، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فعبدوا الله وعبدوا معه غيره. وهناك قوم لا يعبدون الله مطلقا، بل يعبدون الشريك الذي اتخذوه شريكا فقط. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، أي في دعواكم أن هذا الكلام كلام بشر. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهنا لن تفيد التأبيد، ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس، والمراد بالناس هنا الكفار، الكفار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. فالنار وقودها الناس والحجارة، لكن من الناس هنا؟ ليس الخلق كلهم، بل الناس هنا، وإن كانت لفظة عامة لكن عني بها الكفار والمشققون لله ورسوله والعصاة من أهل التوحيد الذين ثقلت موازين سيئاتهم على حسناتهم، لكن جلوسهم فيها مؤقت، نسأل الله العافية من ذلك. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، قيل حجارة الكبريت، ولا دليل على هذا، إنما أطلقت الحجارة هنا. وفي قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوله تعالى أعدت للكافرين فيه الدليل الواضح والبين على أن النار مخلوقة لأنه أعدت. ودل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها، وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. ودل على ذلك كل الآيات: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وكذلك الجنة معدة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي السنة أيضا في الحديث القدسي: احتجت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء عفوا في الصحيحين احتجت الجنة والنار في صحيح مسلم، فقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: لا عذرا، لم أرد الاستدلال بهذا، في لما خلق الله الجنة قال يا جبريل: فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا عمل لها، فحفها بالمكاره، وقال: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر فقال: والله يا رب لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، والعكس في النار في الحديث المطول هذا. وقوله تعالى: التي وقودها الناس والحجارة أعدت، في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فسمع صوت وجبة، قال: هذا حجر ألقي به في النار من شفيرها، فلم يصل إلى قعرها حتى الآن، ألقي به من نحو من 70 خليفا، لم يصل إلى قعرها إلا الآن. قوله تعالى: أعدت للكافرين، هل الكفار فقط هم الذين أعدت لهم النيران؟ هل الكافرون فقط هم الذين أعدت لهم النيران؟ كلا، بل النار أيضا أعدت لمرتكب الكبائر والجرائم، لكن لما كان أصحابها الذين هم فيها خلود لا يفارقونهم الكفار، فقيل أعدت للكافرين. وإلا في حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال تعالى أيضا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الآيات. فغير الكفار من المسرفين على أنفسهم من أهل الإسلام قد يدخل النار يعذب فيها. دخلت امرأة النار في هرة حبستها إلا إذا غفر الله لهم، لكن دخولهم لا يكون أبديا، لأن الله يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الخير ما يزن ذرا. أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. البشارة الإخبار بالأمر الذي يظهر أثره على البشرة، لا في الغالب تطلق على الخبر السار الذي يظهر أثره على البشرة، وإلا أيضا فقد تطلق على البشارة بالنار، فبشر الذين كفروا بعذاب أليم. لكن إذا أطلقت البشارة فالمعني بها البشارة بالخير، أبشر يا فلان أبشر بخير يوم طلعت عليك من ولدتك أمك، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى في الغالب تطلق على الذي يظهر أثره على البشرة من الخير والسعادة، هذا في التبشير. وإذا أطلقت على الشر قيدت بشر الكافرين، بشر الذين كفروا بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. هذا وسيأتي للآية مزيد بيان لضيق الوقت الآن. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.